بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والاستقامة، وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول درجات الآخرة وكيف يتفاوت فيها المؤمنون بحسب أعمالهم الصالحة، وذكرنا ما ذكره حول قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، وذلك الفضل العظيم الذي أتيح لأولئك المبادرين للأعمال الصالحة وكونهم يحظون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مدى اهتمام البشر بالقرب في الدنيا من المسؤولين ونحوه، طبعا حتى نقرب الأمور دائما نربطها بالدنيا. نحن الشخص الذي يستهين بالقرب من الله أن نذكره بالقرب من الدنيا، شخص يعرف وزير، يعرف رئيس، يعرف شخصيات كبيرة، فتجده يعني ربما يفخر بذلك، ومن خلال هذه المعرفة يحصل الكثير من المصالح. فكيف بمعرفة الله الذي يملك، أو بالقرب من الله الذي يملك كل هذا الكون وكل شيء له وكل شيء منه وكل شيء به؟ فبالتالي هذا القرب هو أكبر نعمة، أكبر من الجنة نفسها، أكبر من كل شيء. يقول لأننا، يعني السيد حسين يقول، لأننا نجد أنفسنا في الدنيا قد يكون لدى الكثير منا تفكير أنه يكون مقربا من فلان، كيف يكون مقربا من المسؤول الفلاني، كيف يكون مقربا من الرئيس، كيف يكون مقربا من الملك، كيف يكون مقربا من الوزير، ومحاولات من هذا النوع. ثم ذكر الفرق العظيم بين من يطلب القرب من الله وبين من يطلب القرب من البشر. قال: ترى هذا القرب في الأخير قد لا ينفعك بشيء، يعني قرب من وزير أو من شخصيات ربما تضره، لا ينفعه بشيء ولا يستفيد منه أي مصلحة، قد يكون وبالا عليك، لكن القرب الذي هو قرب له فائدته العظيمة ويعتبر شرفا عظيما هو القرب من الله سبحانه وتعالى. لأنه من تفكر هنا في الدنيا، أن تفكر هنا في الدنيا أن تكون قريبا منهم، أن تكون قريبا منهم لأنه في مشاعرك أن هذا الشخص قدير، عنده قدرة، عنده إمكانيات كبيرة، فأنت تلحظ هنا في جانب إمكانياته وقدراته وممتلكاته، أو تلحظ فيه أنه صاحب السلطة. كلما تفكر فيه في هذا الشخص ليس هناك مقارنة بينه وبين ملك الله، يعني هذا الشخص الذي ربما تسعى كل جهدك وتذل نفسك وتهدر كرامتك وربما تصرف أموالك من أجل أن تتقرب منه، ليس هناك مقارنة بينه وبين ملك الله. مهما ملك هذا الشخص، مهما كانت لديه من إمكانات، مهما كانت لديه سلطات، يعني هذا الشخص ليس لديه هذه ما عند الله. وبين قدرة الله وبين سلطان الله وبين عظمة الله وبين جلال الله وبين علو الله سبحانه وتعالى إطلاقا ما هنالك مقارنة. إذ أنت تحس بأنك، إذا أنت تحس بأنك تحس بشرف لأنك مقرب من فلان، تحس برفعة لأنك مقرب من فلان في الدنيا، فالشرف العظيم والرفعة العظيمة الحقيقية هي عندما تحظى بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلى من كل ما تفكر في القرب منه. مهما فكرت، مهما، لا يمكن وضع المطلق مع المحدود المقيد، مع العلم أن ذلك الذي نفكر فيه أو ذلك البشر هو من ملك الله سبحانه وتعالى، وكل ما عنده هو من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو لا يساوي شيء أمام الله. يقول: من كل ما تفكر فيه هو أعظم من كل ما تفكر أن تكون قريبا منه. ولذلك المؤمن يرفع همته، يعني بدل أن يفكر في هذا الذي، يعني كما يروى نكتة، شخص قيل له، قال: أنا أعرف القائد الفلاني كم لديه من نجم، يعني الجنود عادة أو الجيش في الضباط يضعون نجوم، فذلك المؤمن قال له: انظر نجوم الله، يعني أن هذا القائد الذي تفتخر بقربك منها أو بعلاقتك به يملك 3 أو 4 أو بعض النجوم، لكن انظر النجوم التي يملكها الله. يعني هكذا الأمر، يعني الله تعالى له كل شيء، وبالتالي إذا تعرفت عليه وتقربت منه وأحببته وأحبك، فهنا يتحقق الإنسان كل شيء، السعادة المطلقة، الشرف المطلق، فلا يمكن مقارنة أي شيء. بالإضافة إلى أن هذا الذي تعرفه، كثير من الناس الآن مقربين أو يكون لهم سلطان، ثم يصبحون يعني لا قيمة لهم ويضيع سلطانهم، وبالتالي كل الجهود التي بذلها أولئك الذين حاولوا التقرب منهم تذهب هدرا. هذا الشخص يكون يوم مسؤول ثم غدا يصبح لا شيء، يعني ينزل من كل شيء، يكون غنيا فيفتقر، يكون ذا جاه وشهرة ثم يصبح خاملا، يكون محبوبا ثم يصير مبغوضا، بخلاف ذلك الذي تقرب من الله سبحانه وتعالى يجد الثبات ويجد الاستقرار في الدنيا وفي الآخرة وفي كل الأحوال. ولهذا الله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل هؤلاء سيموتون أو سيموت عنهم ما هم فيه، حتى لو لم يمت ولكن يموت منصبه، يموت جاهه، يموت ماله، وبالتالي يصبح كسائر الناس. ثم ذكر السيد حسين عواقب البحث عن القرب من البشر، فقال هذا شيء يجب الإنسان يفكر فيه، لأنه في الدنيا تحصل هذه من عند الكبار إلى عند الفقير، كل واحد يريد أن يتقرب عند ذلك، الضابط يريد أن يتقرب للوزير، الوزير يريد التقرب للرئيس، الرئيس يريد التقرب، وهكذا. وبالتالي كل هذه الأمور يفنون حياتهم، بدل السعي للتقرب من الله يفني حياته في التقرب من البشر. وطبعا هنا ما يسمى بهؤلاء لو عرفوا مقدار القرب من الله، لو عرفوا الجزاء العظيم الذي يناله القريب من الله لازهدوا في كل قرب. يعني هؤلاء كل جهد يبذله الإنسان في غير مصيره الأبدي هو في الحقيقة لغو وتعب في شيء لا قيمة له، شيء سيثمر بعد ذلك الخسارة الأبدية، لأن الذي لا يسعى إلى القرب من الله ويسعى إلى القرب من البشر سيحاول إرضاءهم، وقد يرضيهم بسخط الله تعالى، وبالتالي هم كذلك لا يرضون عنه، لأنهم في الدنيا قد ينقلبون عليه، وفي الآخرة يعني الحجاج العظيم الذي ذكره الله تعالى حجاج الضعفاء مع المستكبرين. ولذلك المؤمن يفكر في الجزاء، عندما يفكر في الجزاء هنا يعرف كيف يصوب بوصلته، كيف يعرف كيف يوجه نفسه، كيف يسير على الصراط المستقيم، وبالتالي يصبح هدفه ليس إرضاء الخلق وإنما إرضاء الله، ليس التقرب من الخلق وإنما التقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المخاطر التي يقع فيها من يطلب القرب من البشر، فقال فكرة التقرب في الدنيا لاغية أساسا من أصلها، مجرد أن تفكر في أن تتقرب من البشر هذه لاغية، لأنه إما أن يكون تقربا بباطل، تتقرب للناس بالباطل، أهل باطل تتقرب إليهم بباطل، فهذه كلها وبال عليك، يعني إذا لأنك ستسخط الله برضاه. وإما أن يكون تقرب في اتجاه صحيح، يعني هذا إنسان مؤمن فتتقرب إليه أنت من جهة يعني كذلك بإظهار أعمالك، هنا أيضا كذلك هذا الأمر. قال ومن تفكر أن تقرب منه فعندما تنطلق في الأعمال الصالحة لتتقرب منه فأنت مرائي، أليس القضية مصفر عليه أساسا في الدنيا؟ الموضوع هذا بكله مصفر عليه في الدنيا، أن يكون الإنسان هنا في الدنيا يحاول أن يتقرب من الآخرين، قد يكون هناك عدة عوامل تدفعك إلى التفكير في هذا. إذا أنت إنسان عندك مطامع مادية، عندك طموحات مادية، وأنت تفكر في الحصول على المال، أن تكسب مصالح بأي طريقة، فأنت تتقرب إلى الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني، أنت ترى أن من وراء التقرب إليه ستحصل على أموال، أو أنت صاحب أموال ترى من خلال التقرب إلى الضابط الفلاني أو المسؤول الفلاني أو الشيخ الفلاني سيسلم حقنا، أو تكون شخص لك مواقف من الآخرين وتشدك حماقتك بأن تحاول أن تشتفي من الآخرين إلى آخره. كل هذه الأمور طبعا ليست المؤمن عندما يتقرب من الله بصدق وإخلاص الله تعالى يقربه من عباده الصالحين، نفسه سعينا للتقرب من الله هو تقرب من الصالحين، ولكن من غير رياء من غير أعمال، نحن عندما نعمل هذا الأمر الله تعالى يقذف المحبة والقرب في عباد المؤمنين وتحصل الأخوة في الله وتحصل المحبة في الله. لكن هنا هذه لله وليس في للأهواء، عندما نتقرب من إخواننا المؤمنين نتقرب بقصد الأخوة في الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وليس بتلك المقاصد التي يتقرب بها البشر إلى بعضهم بعضا. وبالتالي المؤمن سعيه للقرب من الله، سعيه لتحصيل السبق لتحصيل طبعا القرب، ما هو المجال أو ما هي الأعمال المرتبطة به والتي تحققه، هو السبق في الأعمال الصالحة في كل شيء، المبادرة للأعمال الصالحة. وهكذا تحدث سيد حسين عن أنواع الجزاء التي ينالها المسارعون في الخيرات المتناسبة مع أعمالهم، عند الحديث عن قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا هذه الآية الكريمة تبين كذلك الدرجات العليا للجنة، من ينالها؟ السابقون والمسارعون المبادرون الذين لا يبقون في المؤخرة، لا يبقون متخلفين. يقول: المسارعة معناها المسابقة، نسارع أي نبادر إلى الأعمال التي بها نستحق المغفرة وبها نستحق الجنة. المبادرة إلى الأعمال الصالحة، يكون الإنسان سباق مبادر، ما يكون فيه تثاقل. وكل ما ذكر من صفات المتقين يوحي بأن هذه هي صفات المتقين، المبادرة. لأن الآية الكريمة تذكر المبادرة في كل شيء، يعني في الإنفاق، في الجهاد، في كل شيء، الكظم للغيظ، العفو، كل شيء يسارع المؤمن، يسارع إلى الخيرات وفي كل الجوانب. ثم ذكر أهمية المبادرة فقال: قضية المبادرة، قضية المسارعة شيء مهم في الإسلام، فيما يدين العمل الإسلام والصراع في مواجهة أعداء الله، تجد المبادرة لها أهمية كبرى جدا. ولهذا جاء القرآن بعتاب شديد وسخرية ممن يتثاقلون. الله تعالى يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، تباطؤ، زحزحة. وممكن يحصل التثاقل عند الناس في الأعمال الصالحة، ولو عند واحد أنه مستعد سيقوم سيعطي من ماله سيسرح يجاهد، ولكن يقوم بتباطؤ. فرق بين من يسرع ويؤدي عمله، طبعا هذا سينجح، المسارعة تؤدي إلى نجاح العمل ويؤديها بإتقان ويؤديها بإخلاص ويؤديها بهمة عالية، بخلاف ذلك المتباطئ. ثم ضرب مثالا على ذلك بالمسارعة إلى الجهاد وأهميتها فقال: عندما يدعوهم إلى الجهاد، وكان العادة أن يعسكروا أو يحدد مكانا معينا يجتمع الناس فيه لينطلقوا بعدما يجتمعوا، قد يكون من الناس كثير من الناس عنده استعداد أن يخرج للجهاد، لكن بقي معه عمل، عنده حاجة إلى آخره، عنده أشياء ينشغل بها. ولذلك الله تعالى يعني هذا يؤثر في السرعة. وطبعا نعرف أن في الحروب وفي كل الحياة المبادرة لها دور كبير جدا، عنصر المبادرة، عنصر المفاجأة، جزء أساسي في الانتصار في أي معركة. الله تعالى يقول: ما لكم، قيل لهؤلاء ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. طبعا من كان يقول لهم هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. انظر الآية الكريمة هنا تتحدث يعني عن تربط الجزاء بالعمل، يعني هذا المتثاقل يعني كأنه رضخ للدنيا، كأنه تثاقل للدنيا. في الأصل عندما نقول له انفروا يعني اذهب إلى الجنة، يعني لأن النفير إذا كانت نهايته استشهاد سيكون صاحبه إلى الحياة الأبدية، الحياة السعيدة، فكيف يتثاقل للحياة الدنيا؟ لو قيل لشخص مثلا أسرع فإن هناك قصرا ينتظرك، هل يتباطأ؟ أو أموالا تنتظرك؟ نفس الشيء، يعني الله تعالى عندما يدعونا للأعمال الصالحة في الحقيقة يدعونا إلى الجزاء المرتبط بها. المسارع هو في الحقيقة يعني كما نسعى وكما نجري وكما نلهث وراء أمور الدنيا ويكون نقوم بذلك بكل همة، فكذلك بالنسبة للآخرة، بالنسبة لشؤون الجزاء، لأن هذا أعظم بكثير. وهنا يميز يعني في المسارعة يميز الصادقون الموقنون الذين يرون الجنة رأي العين وكأنهم يرونها رأي العين، الموقنون بوعد الله سبحانه وتعالى والخائفون من وعيد الله. حتى المتثاقل يقول: لا أدري، ربما إذا تأخرت قد أموت وأنا لم أقم بعد بواجبي. ولذا الله تعالى يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلذلك التثاقل قد يؤدي إلى التسويف، قد يؤدي إلى خروج العمل، لأن بعض الأعمال مرتبطة بزمن محدد، فإذا الشخص تأخر يكون قد خرج العمل حين ذلك من طوقه ويصبح لا قدرة له، أو يصبح ذلك العمل ملغيا، وبالتالي يعاقب على ذلك التثاقل وذلك التأخير، والحمد لله رب العالمين.